أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون يوم 27 الجمعة إكليل الزهور إلى نعش الراحلة كيم أوكسون المناضلة الثورية المناهضة لليابان تعبيرا عن تعزيه العميق لوفاتها.